بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوة الكرام، على موعد من شرح حديث جديد من الأربعين النووية، واليوم مع الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا فيه حديث، هذا الحديث فيه بيان كما قال بعض العلماء لفضيلة هذه الأمة وفضل الله عز وجل وما امتن به واختص به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل رحم المؤمنين بما وقعوا فيه من الخطأ والنسيان أو ما كان فيه من الكره استكراه أو يعني الإكراه، والذي جعلنا نقول بأن اختص بهذه الأمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي. فهذا يفهم من ذلك أن هذه من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الله عز وجل بارك لها في الأجور مع قلة الأوقات، كما قلنا من قبل في حديث أن الله كلف اليهود أن يعملون من الفجر إلى الظهر، والنصارى من الظهر إلى قريب العصر، والمسلمين من العصر إلى المغرب، وأعطى لليهود والنصارى قيراتاً وأعطى للمسلمين قيراتين، فجاءوا يشتكوا لله عز وجل فقال: هل ظلمتكم شيء؟ أعطاهم حقهم ولكن زاد لنا بهذا، أو في معنى الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة بأن الله تجاوز لهم، تجاوز عن من يقع في هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمين، على ما وقع منهم من الخطأ أو النسيان أو كان فيه إكراها لهم. هذه ثلاثة أمور. وقالوا أن هذا يعني هذا الحديث له أو له مناسبة أيضا، أو يعني له أصل في سورة البقرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول الله عز وجل: وإن تبدوا في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فلما نزلت هذه الآية شق على الصحابة ذلك، قالوا: أن الله عز وجل يحاسبنا على ما نكون في أنفسنا ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء. فالله عز وجل قال: قبلوا وادعوا الله عز وجل. فقال فنزل قول الله عز وجل: فدعوا الله عز وجل، فقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فدعا بها الصحابة رضوان الله عليهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما تغفر لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. نزلت هذه الآيات التي يدعو فيها الصحابة على عدم الأخذ بالنسيان أو الخطأ. فنزل قول الله في الحديث عليه السلام: وأن الله عز وجل قال: قد فعلت، وقال في الثانية: قد فعلت. فلما قال سبحانه وتعالى: قد فعلت، يعني إذا من ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فإذا رفع للأمة النسيان والخطأ أنه لا إثم على من وقع في النسيان أو في الخطأ، ولا يحاسب على ذلك. وهذا الذي مصداق لقول الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي معنا بأن الله عز وجل قد تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن طيب، لابد أن نفصل، ومن وقع في الخطأ أو نسيا هل رفع عنه الإثم؟ لكن هل يرفع عنه ما يتعلق بهذا الأمر إن كان له تعلقات؟ وهذه ترجع لمسألة أصولية، يعني الحكم عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي اللي هو فيه الواجب والمحرم والاستحباب والكراهة والإباحة، فمن وقع في الخطأ لا إثم عليه لا رفع عنه إثم التحريم الذي وقع فيه أو التجاوز. هذا في الأحكام التكليفية التي في العباد في العبادات يعني التي هي أحكام عبادات. لكن في الأحكام الوضعية التي هي فيها تخص الغير اللي فيها ضمانات، يعني مثلا واحد قتل أحد خطأ كان يصطاد بالبندقية مثلا، فبدلا ما يعني يصطاد صيد أو برمح أو بسهم، فبدل أن يأتي بالصيد في السهم يأتي بالصيد، جاء في رجل كان يسير خلف الشجرة ولم يقصده بالطبع وأراد الصيد فأخطأ فقتله، فقتل مؤمنا خطأ. طب هنا هل نقول له أنك أخطأت ليس عليك شيء؟ نقول نعم لا تحاسب، ليس عليك اسم أنك ليس كالعمد، لكن هنا فيه ضمانات، في ديات، هنا في دية تحق الأولياء المقتول. هذا الاسم ليس عليك لأنك أخطأت، لكن اعتداء في حصل الاعتداء هو هنا على مثلا على على على, على, على هذا رجل ومات. أو مثلا واحد أخطأ يركب سيارته فدخل في مكان خطأ أو رجع إلى الخلف خطأ فدعم السيارة أو يعني أتلف جزء من السيارة في خلفه، نقول له أنت لم تتعمد ذلك فلا إثم عليك، أخطأ، لكن عليك أن تتحمل قيمة المتلفات هذه الضمانات. لذلك حتى الأطفال الصغار، الطفل الذي دون البلوغ أو الصبي دون البلوغ، نقول إن أتلف شيئا يتحمل، هو ليس عليه شيء دون التكليف، لكن يتحمل هذا من ماله أو من مال وليه يضمن ذلك الذي أتلفه. فإذا هنا رفع الإثم، لكن في يعني المؤاخذة، لكن لم يرفع ما تتعلق بحقوق للعباد، هذه لم ترفع، لابد أن يؤديها. وهذا تظهر لنا كما قلت في الأحكام الوضعية. طيب لابد أن نبين الآن أن عندنا ثلاثة أشياء: خطأ ونسيان وإكراه. ما هو الخطأ؟ أن إرادة الشيء وحصول غيره عن غير قصد، يعني أنت تريد مثلا تصطاد لكن حصل بدلا ما يستهم أتى في الصيد في الغزال أتى في الرجل، فأنت أردت شيء، هذا الخطأ، أردت مثلا تضع شيء في مكان عالي فوقع على أحد فقتله، كما قلنا أردت تفعل شيء بالسيارة فأتلفت شيئا، يبقى هنا أردت مثلا تقطع شيء بالسكين فجاءت السكين على يد صاحب لك قطعته وأنت تقطع الشيء هذا، قطعت صباع له أو شيء. فهنا الخطأ إرادة الشيء حصول غيره، أنت ما قصدت ذلك. النسيان أن تذهل عن الشيء، تنسى، الآن دخل وقت الظهر انشغلت بعمل وسمعت أذان العصر فأنت نسيت، ذهلت عن الصلاة، فهذا نسيان. والإكراه أن تكره على فعل الشيء، يعني تجبر على فعل الشيء، أن تجبر، أنت لا تريد، ليس لك إرادة في فعله، لكن مثلا كمثلا أخذوا رجل قوي ومعه ناس كتفوا رجل وألقوه على رجل آخر من فوق البناية فقتل الثاني الأول، هو أكره على ذلك، هو لم يفعلها لا خطأ ولا طبعا عمدا، لكن أكره على ذلك. أو أمسكوا برجل في الصيام وفتحوا الفم وأعطوه ماء يشربه إكراها، هذا الآن هذا أكره على ذلك، هو ما فعله مطيعا أو مريدا لله عز وجل. فالنسيان والخطأ جاء من قوله تعالى: إلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال لقد فعلت. وأيضا في الإكراه من قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، سورة النحل. فلما أكره من قلبه فالإكراه حتى لو أكره وأتى بالكفر مكرها لكن قلبه مطمئن بالإيمان، لأن السببين ليس كل إكراه يعد إكراها، فهذا لا يؤاخذ على ذلك. وكما حدث مع عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أخذوه فعذبوه رضي الله عن أبيه رضي الله عنه وأمه أيضا على ياسر، فأخذوه حتى نال وجعلوه ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع باكيا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما تجد قلبك يا عمار؟ قال: جم مطمئن بالإيمان. قال: فإن عاد فعد. فنزل قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن من شرح بالكفر صدر، الآيات. فدل ذلك على أن هذه الثلاث، الخطأ والنسيان والإكراه، إذا وقع في المرء يرفع عنه الإثم كما سنبين، لكنه قد يطالب بهذا الفعل لو كان واجبا حتى لو كانت عبادة. نعم، سنفرق بين واحد مثلا نسي أو أخطأ، نقول بالأول في صلاته لم يركع ركوعا، أخطأ في ثلاث ركعات ولا أربع، فقال له أحد أنت أخطأت، أو لم يركع ركوعا، نقول له أعد هذه الركعة، أخطأت. نعم، جاء الرجل صلى الله عليه وسلم، دخل رجل فصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال وجده لا يطمئن في صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع ففعل نفس ما فعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك صلي فإنك لم تصلي، قال ثم في الثالثة قال بالذي عساك بالحق لا أحسن إلا ذلك علمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه قال له إيش؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إنه لم يأتي بالواجبات والأركان. فهنا لابد حتى لو مخطئ، نعم لابد أن يأتي. هذه لذلك أهل العلم فرقوا بين المنهيات وبين الواجبات. في الواجبات لابد تأتي بها، يعني أنت صليت بدون استقبال قبل، بدون طهارة، لا تصح، لابد أنك تصلي مرة أخرى وتأتي بالشروط أو بالأركان الذي قد بيناه. لكن النقيض المنهيات، صليت وتكلمت ناسيا كما حدث من الصحابي الذي دخل فعطف أحد من كان بجانبه فحمده فنظروا إليه يعني الصحابة على أنه لا يتكلم في الصلاة، وكان لا يعلم أنه قد نهي عن الكلام في الصلاة، كان أولا كانوا يتكلمون، فقال وإلى أمي ماذا ينظرون إلي، فضربوا على فخذهم. فلو انتهت الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وعلمهم ولم يقل لهم أعد الصلاة، هو فعل من هي عنه هنا تكلم. إذا لو تكلم أحد ناسيا في الصلاة أو لم يكن يعلم، فنقول هنا إيش؟ لم تبطل الصلاة. وذلك فرق أهل العلم بين الخطأ في ما كان ركنا أو واجبا يعني أو شرطا لابد مأمور به يأتي به، فهذا لا يرفع عنه، يرفع عنه الإثم لكن لا يرفع عنه الإتيان بالعبادة، لابد أن يؤديها، بخلاف من فعل منهيا عنه، هذا كان المفروض يتركه ما تركه، فهذا لا يعيد فيها الصلاة. والتفريق هذا جاءت من الحديث الذي قلتها الذي قال لو ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والحديث الآخر الذي قال فينا سيدنا الصلاة لا يصلح فيها شيء، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، ولم يأمره بالإعادة. فهذا كان الخطأ بين النسيان لأنه نسى شيئا في صلاته، فهنا أو كما قال رسول الله من نام على الصلاة أو نسيها فليصليها. يبقى هنا لما نسى وقت الصلاة نقول له لا تفعل، لا، لابد تأتي وتصلي، رفع عنك الإثم لكن لابد أن تأتي بذلك. أيضا هذا نسى الأوامر، ذلك التفرقة بين المنهيات، نسى وفعل منهيا غير لو نسى ولم يفعل واجبا أو ركنا، فهنا لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به. طيب، من الخطأ أيضا يعني الآن من كان في رمضان فأفطر ظنا أن الشمس قد غربت، نظر للشمس قد غربت ما في شمس، ثم رفعت بعد ذلك، كانت غيم ورفعت بعد ذلك، يبقى صام رجل صائم أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها تغرب، هذا خطأ أم لا؟ أو كأنه سمع أذانا ظن أن الأذان هذا في بلده، وكان أذان واحد فاتح المذياع أو شيء وفي بلد أخرى أو في تلفاز، فإذا هل عليه قضاء هذا اليوم؟ هنا حدث خطأ أو جهل، والجهل أخو الخطأ يعني بعضهم. هو بعض العلم قالوا ذلك، قالوا إن هذا لم يصل من الليل من الفجر إلى الليل فعليه، لكن لولا أن جاء نص في المسألة حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاه بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها بأنه أفطر في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فلو كان القضاء واجبا لا أمرهم بذلك. وهنا وإن قلت إن بعض المذاهب كالشافعية رأوا بالقضاء لأن عندهم أمر آخر، لأن لابد كل واشربوا حتى تبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أطموا الصيام إلى الليل، وهذا لم يتم الصيام إلى الليل. ولكن الحديث طبعا مسألة خلافية فقهية ليست مبحثا هنا، لكن نريد أن نقول بأنه أخطأ هنا وإن كان هذه استثناء فلم وأتى، وهنا أتى أيضا بالمنهي عنه أيضا كما في الصلاة في الكلام، هنا أتى بالمنهي عنه والأكل والشرب قبل الموعد، فهنا ليس عليه أن يقضي على رأيه بعد كما قلنا. أيضا من فعل شيئا كان حديث عهد الإسلام مثلا ولم يكن يعلم مثلا بأن الصيام يمتنع فيه المرء عن الأكل والشرب والجماع، يعلم الأكل والشرب ولم يعلم أن الجماع مثلا، وكان حديث عهد الإسلام وحدث منه وطئ لزوجته في نهار رمضان، بعض العلماء قالوا أن هذا كان لا يعلم جاهل، والجاهل حكم الخاطئ وهو المخطئ، فهنا قالوا معذور بذلك فلا يلزمه كفارة. وهذه مسألة فقالوا، وهذه كلها كما قلنا الجهل هنا يعني ينظر فيه على حسب الحالات التي فيها، لكن الأصول عندنا تقول بأن النسيان كما قلنا في الصلوات ونسى وأكل وشرب أيضا، فقال إنما أطعمه الله وسقاه، هذا نسي، لن نقول له صومك بطل ولا نسي، فهنا أكل وشرب نسيا، فجاء الحديث يبين ذلك. وهذا وطبعا لازم نفرق بين الخطأ في معرفة أن هذا الفعل خطأ محرم في الشرع، وبين الخطأ أنه لا يعلم الحكم، لا يهم أن يعلم الحكم، لكن المؤمن يعلم أن هذا محرم. أما العقاب أو الحكم إن فعل ذلك وإن جاهله، يعني الرجل الآن زنى ولا يعلم الزنا حرام لكن لا يعلم الحكم الشرعي، كما حدث مع معاذ رضي الله عنه لما جاء يعني توب عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن الحكم فيه رجم لأنه سيد، فهذا لا يعفى عن ذلك. لكن لو كان لا يعلم الحكم، لو كان لم يعلم أصلا التحريم في هذا الفعل، هذا الذي يعني لا يحاسب على الجهل اللي هو يعني قسيم أو نقاله مش قسيم، يعني صنوان للخطأ. انتهينا من الـ من الـ من الـ من الخطأ ومن النسيان، ودخل فيه الجهل أيضا. وقلنا أن الحديث هذا في الجانب المحظور، أن المحظور هنا يعفى عنه، يفعل. فانتهينا من الكلام عن الخطأ والنسيان والجهل أيضا يدخل فيها. تبقى الإكراه، وقلنا الإكراه أن المرء يكره على الشيء يفعله بغير إرادة، لكن هذا الإكراه لابد له في تفصيل عند أهل العلم. أولا يكون إكراه بحق، بأنك المكره لك تستيقن وأنت المكره أنه سيفعل بك ما يجبرك عليه، يعني كان يستطيع ما يمسك السيف فيقول لك الآن إما أنك تفطر لإما سأقطع رقبتك مثلا، أو يضرب ضربا قد يؤدي حياته. فلابد في الإكراه أولا أن المكره، أن المكره يعتقد أن المكره قادر على أن ينفذ هذا الإكراه، ده أولا. لكنهم كل هذا قالوا، وأن أيضا أنه ليس له سبيل إلا أن يفعل، ليس عنده، يعني لو كان ينفع أن يواري في الكلام، لو كان يطلب منه كلمة يواري بها، أو أنه يفعل شيء عنده بدائل مثلا، وإلا فلو كان عنده لابد يلزمه أن يفعل هذا ولا يفعل الذي يكره عليه. كذلك لو أكرهه على شيء لا يفعل أكثر منه، يعني يقول له مثلا اشرب الماء وأنت صائم، فيشرب الماء ويأكل الطعام، ويأكل الطعام كمان، هذا لم يطلب منك الطعام، أنت فعلته زيادة، لا أنت أكرهت على شرب الماء فشربت الماء. أيضا قالوا أن هذا يقبل، هذا الإكراه، ولا يعد ولا يحاسب عليه ولا يأثم عليه المرء إن فعل محظورا مكرها عليه، لكن استثنوا بعض، وهي القتل، يعني أنك ليس لك أن تكره على قتل أخيك أو يعني أي مسلم آخر، يعني إن جاء رجل ومسك السيف وقال لك إما تقتله أو أقتلك، وأعطاك سيف تقتله به رجل، فليس لك أن تقتل هذا الرجل وتقول أنا أكرهت على قتله، لأن ليست حياتك أولى من حياة أخيك المسلم، ولا يقبل هذا الإكرام، بل يقاد به، ويقاد به يعني يكون هناك قصاصا في ذلك. بخلاف مثلا لو الشخص هذا الذي هو قوي كتف هذا الشخص المكره وألقى به على شخص ثالث فقتله، ونقول هنا كأنه آلة، يعني هذا ملجئ يسموه إكراه بإلجاء، ألجأ إلى ذلك وليس له حيلة، ما يستطيع، مكتف، فليس عليه شيء. يبقى هنا الإكراه له ضابط، وطبعا يتوسع فيها في الـ في الـ في الـ في الفقه، لكن ما أريد أن أبينه أولا بأن العلماء فرقوا بين الإكراه في المحظورات والإكراه في المأمورات. قلنا في المحظورات في التكليف، الأحكام التكليفية طبعا ليس عليه شيء يرفع عنه الإثم ولا يطالب بالأداء مرة أخرى والقضاء، لكن في المأمورات الذي لابد أن يفعل فيها كما بينا الفرق هنا الكلام مثلا، هنا قلنا أركان الصلوات أو الشروط أو غير ذلك. مثلا رجل على من يرى بأن طبعا الشافعية يرون بأن لبس المرأة ينقض الوضوء الأجنبي، طب لمس المرأة وذهب يصلي، هم عندهم أن هذا ناقض للوضوء، فلابد أنك تتوضأ وتعيد الصلاة حتى لو كنت ناسيا أو أخطأت، لأن هذه من إيش؟ المأمورات، شروط الصحة. والعكس مثلا عند الحنابلة يرون بأن لحم الجذور، أكل لحم الجذور أو الإبل ينقض الوضوء، فمن أكل عندهم الإبل وكان على طعام مدعو وأكل ثم ذهب ليصلي ولم يتوضأ فصلاته لا تصح، لابد أن يعيد الوضوء والصلاة وهكذا. فترك الواجبات لابد من فعله، فعل المحظورات والمنهيات يعفى عنها. أما بقى في الأحكام كلنا الوضعية التي فيها حقوق الناس فلابد أن يضمن المرء ما فعله في ذلك إن كانت له حقوق مترتبة على العباد. ويبين لك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة فنسيها فليصلي حين يذكرها، لم يرفع عنه الأداء لكن رفع عنه الإيش؟ الإيش. وقد بينا ذلك في بداية الحوار عن حديث بداية الكلام عن حديث الرجل الذي لم يصلي يحسن الصلاة ورجل الذي تكلم في الصلاة والتفريق في ذلك. قلنا هذا الكلام عن الخطأ والنسيان والجراحة، لها يعني حالات تطبيقية كثيرة جدا، يعني هذه قاعدة يعني الفقهاء طبعا لها حالات كثيرة في التطبيق، سواء النسيان سواء الخطأ أو الإكراه أيضا، كل هذا نقول بأنه يعني أحكام حتى في الصوم كثيرا طبعا النسيان، وهذه أكثر ما يكون بيننا، بل أهل العلم قالوا نسيان الأكل والشرب بل نسى أنه في صائم وجامع، هذا أيضا لا يجعل عليه شيء أيضا. وكذلك في عند من يقول بأنه إنه أكل وشرب نسيا طبعا هذه خلال اليوم، أو ظن الفجر قد خرج طلع الفجر وهو يتبين أن لم يطلع الفجر فأكل ثم تبين أنه قد طلع، على قول من يرى بأنه كالغروب، فعليهم يقول أن هذا أيضا نسيان، وبعض يقول أن هذا خطأ يحاسب عليه وذلك عند الشافعية فيقضي بذلك. والإكراه له ضوابط كما بينا، لما احنا عليه بس إلماحا فقط من الإكراه الذي يعد إكراها بحق إجاء، وإكراها أن هناك في إكراهات أخرى لا تعد إكراها فلا فيحاسب عليها المرء في ذلك. أخيرا فائدة في اللغة، يعني أن هو قال النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ، هناك عند أهل اللغة يقولون في فرق بين الخطأ والخطأ، الخطأ بكسر الخاء والثانية والأولى الخطأ، الخطأ الأول نقيض الصواب من قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ، لذلك يقول أخطأت وتخطأت. والخطأ اللي هو هنا الذنب، ومن إن قتلهم كان خطأ كبيرا، فهنا هذا معنى الذنب. لذلك أيضا هناك فرق بين المخطئ وهذا من أراد الصواب فصار إلى غيره، وبين الخاطئ من فعل ما لا ينبغي، لذلك في الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، لأن هذا فعل ما لا يصح ما لا ينبغي. كذلك هناك فرق بين النسيان، له معاني، النسيان قد يأتي بمعنى خلاف الذكر أو الحفظ، يعني نسيان خلاف أنه يتذكر، هذا المقصود بالحديث، أو نسيان خلاف الحفظ كان يحفظ الأحاديث والقرآن ونسي. ويطلق أيضا النسيان على الترك، قال تعالى نسوا الله فنسيهم أي تركهم، وقوله تعالى أيضا ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا تتركوا الفضل الذي كان بينكم. وقد يأتي أيضا النسيان بمعنى التأخير، قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها أي نؤخرها، طبعا المنسوخ الناسخ بيأتي بعد تالي متأخر عن المنسوخ، هذه فوائد في اللغة يعني أردنا أن نختم بها الكلام، وإلا هذا الحديث له تطبيقات كثيرة يعني يرجع لها حقيقة في دراسات الفقه والقواعد الفقهية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.